الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلمنا في المرة السابقة عن بداية العلامات الصغرى، وقلنا أن من بين العلامات التي ظهرت، احنا ذكرنا 9 علامات، لكن كان من أهمها ظهور الفتن وضياع الأمانة وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعة الصغرى، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. علامة 10، كثرة الأموال، ودي واضحة جدا طبعا في الآن، واضحة جدا ان في أموال كثيرة جدا لكن البركة مش موجودة، صح ولا لا؟ يعني النهاردة ممكن لما ترجع على أيام جد وجدك كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه، الأربعة جنيه اللي كان بيعمل بيها عمال، يعني كان ياكل ويأكل الجيران ويأكل قرايبه ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل وعايزه، ممكن يكون متجوز 2 ب4 جنيه. اه طبعا، انت النهارده ب4000 جنيه ما تعرفش تجوز واحد. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض يكثر، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم، يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقه؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده شوف، بس يعني ايه، حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثره الاموال دلوقتي، لكن الحته اللي جايه لسه ما جاتش، هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارب لي فيه، انا مش عايز حاجه. اهو ده الزمن ده لسه ايه، لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعه، يعني عد 6 حاجات بين يدي الساعه، كان من بينها استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يا سبحان الله، 100 دينار ذهب، وتيجي تديها لواحد شحات تقول له: اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، ما بتعملش بالدولار. يعني ده صحيح هنشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بيقول لك هتيجي لواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، مش هاك مش هيقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه، يعني وان كان لسه في جزء من الحديث لسه ما اتحققش، لكن في جزء كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عهد الصحابه كما قالت امنا عائشه، قالت هي وابو هريره الاثنين، يعني قالت: كنا نعطر الصدقه، لما حد يعوز يطلع صدقه المال او زكاه او كده، كنا نعطر الصدقه، يجيب الفلوس كده مثلا، هطلع مثلا صدقه ايه 10 دنانير، يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على ايه، على منديل كده او قطعه ورق، ويحطوه على جانب الطريق. فياتي الفقير، يجي واحد فقير: انا محتاج ايه النهارده؟ محتاج دينار واحد اكل انا وزوجتي، خلاص واخد دينار وماشي، سايب مثلا ايه بيت العشاء اول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج ادي، اه لا انا متجوز 2 محتاج دينارين، طب اخد الاثنين ممكن وامشي. طبعا لو دلوقتي كنت سنه وانت طيب، اللي سبق كان النبأ، هو اول واحد واخر واحد، مفيش غيره بفضل.